تطبيق السنة وعلى امتثال الأوامر وعلى طاعة الله ورسوله وأن يحاسبوا أنفسهم ويعلموا أن الغيث لم يتأخر إلا لحكمة وأن ليس كل المقصود أن يصلي ركعتين وانتهينا. المقصود أن يغيروا من أنفسهم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فليس المقصود التوبة أن يصلي الناس ركعتين في الصحراء أو يخطبوا في الجوامع ويستغيثوا، لا. المقصود أن هذا جزء من الأسباب، الصلاة وليس جزء من أسباب الرجوع إلى الله، ولكن على المسلم مع ذلك أن يحاسب أنفسهم وأن يرجعوا عن المعاصي والمظالم، على الدولة والعيال والأفراد، على كل منهم أن يرجعوا إلى الله وأن يحاسبوا أنفسهم فيما يمنع الغير، فيما يغضب الله عز وجل. أما الاكتفاء بصلاة ركعتين أو بطلب الغيث على المنابر ما يكفي، هذا جزء من السبب، جزء من أسباب الخير، ويشكر الناس عليه إذا فعلوه، وهم بهذا خير ممن ضيعها للسنة ولم يفعلها. لكن هذا جزء من السنة وهذا جزء من العمل الصالح، لا يكفي وحده في حصول مرضات الرب، في حصول الخير، في حصول إدارة الأرزاق وإزالة الأضرار، لا، هذا يحتاج إلى أن نغير تغييرا جذريا في أنفسنا، في أعمالنا، في سيئاتنا، في معاصينا، في تقصيرنا في أمر الله، رعاة ورعيين، حكاما ومحكومين، علماء وعامة، طلاب وغير طلاب، علينا نحاسب أنفسنا بهذا حتى نعلم أننا قد أدينا ما علينا من طاعة الله، قد كففنا أنفسنا عن محارم الله، قد جاهدنا أنفسنا جاهدنا من تحت أيدينا. لا بد من هذا، هذا هو الرجوع إلى الله، هذه التوبة، هذا هو العمل الصالح. أما مجرد صلاة ركعتين هذا شيء سهل خفيف ما يكلف شيئا، وهكذا يكون الخطيب يقوم على المنبر ويخطب ويسأل الله الغوث ويدعو أو يبكي في ذلك، كلها أجزاء صالحة، كلها طيبة، كلها نافعة، كلها مطلوبة منا مشروعة لنا، لكن لا يجوز أن نكتفي بها، لا يجوز أبدا أن نكتفي بذلك، بل علينا أن نغير من أنفسنا، علينا أن نعالج أوضاعنا من ولاة أمرنا ومن دونهم، من عامة وخاصة، كل واحد عضو في المجتمع ولبن في المجتمع عليه يجتهد في صلاح عضويته وأدائها واجبها، وعلى صلاح لبنته، وأن تكون لبنة صالحة لو وضع عليها غيرها لم تنكسر، بل قوية صالحة تؤثر ولا يؤثر عليها، هكذا ينبغي. وبهذا يحصل الخير العظيم وتدفع الشرور الكثيرة وننتفع بأعمالنا الطيبة وبإحيائنا سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا. إذا صلى شخص أو شخصان صلاة استسقاء دون أهل البلد فما الحكم؟ هي مشروعة للجميع، للجماعات والأفراد، يصلى الجميع فهذا هو المطلوب وهي نافلة، وإن صلى بعض دون بعض ولو واحدة فقد أحسن وفعل ما ينبغي، فلو كان في البلاد آلاف أو مئات الآلاف أو ملايين وصلى بعضهم فقد فعل خيرا، إذا جاءت الأسباب من الطهر وشدة الحاجة إلى أخذ المطر، فإذا صلى بعضهم واستغاث ربه فلا بأس بذلك. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سليمان ذات يوم خرج يستسقي فرأى نملة رافعة قوائمها إلى السماء تقول اللهم إن خلق من خلقك ليس بنا ماء غنى عن السقيان، فقال ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم، يعني سقي الناس برحمة هذه النملة. الأمر أن المسلمين يجب عليهم أن لا يتكل بعضهم على بعض، بل يجب على المسلمين أن يتعاون بالبر والتقوى ويصلحوا من أنفسهم، وإذا استسقى بعضهم ولم يستسق الآخرون أو استسقت بلد دون بلد أو جماعة دون بقية بلد فكل هذا خير، كله عمل صالح، يؤجر من فعله ولا يأثم من تركه لأنه سنة، وإنما ليأثم من تركه ترك التوبة، هذا هو ليأثم من تركها توبة من الذنوب، توبة من المعاصي، هذه واجبة حتمية على الجميع. يستغفر الله عز وجل وأن يبادر بالندم على الماضي والإقلاع من السيئات الحاضرة والعدل الصادق أن لا يعود فيها، هكذا التوبة. وإن كان هناك مظالم ردها إلى أهلها أو تحللهم منها، فنحن الآن في خطر عظيم، كم عندنا من سيئة، كم عندنا من ظلم لأنفسنا، كم عندنا من ظلم لغيرنا، فعلينا أن نحاسب أنفسنا حكاما ومحكومين ونرجع إلى ربنا بالتوبة الصادقة ورد المظالم إلى أهلها التي عندنا والإحسان إلى عباد الله

هو المصلي هو الصائم له أفعال فيوتر على طيبها ويسحق العقاب على سيئها. هذا هو السر في هذه المسائل. ومن أراد البسط في هذا فليراجع اتباع العليم لابن القيم رحمه الله فقد بسط المقام في هذا الحديث وفي غيره من تحت دار السعادة وفي مواضع أخرى في خطه الشرقين أيضا في كتب العظيمة. نعم. الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معناه خمس منكرات إذا ظهرت في المجتمع منع القطر فما هي؟ هذا جاء في حديث عمر وهو حديث ضعيف يضعف عند أهل العلم. ذكر فيه أن الناس إذا ظهر فيهم منكرات اكتوبي أو جائلة تكون فيه أو سالفوا الذين مضوا وإذا منعوا الزكاة منع قطع من السماء وإذا لم يحكموا بالعدل حكموا يمتوا بالعدل وإذا بأسهم بينهم في أشياء أخرى قيل الخمس وحدهم فيه ضعف. ولكن ليست هذه الخمس وحدها بل هي من أسباب الهلاك ومن أسباب حبس الغير ومن أسباب غضب الله عز وجل. عفى الله عنك. يقول وبلغ الشيخ أن في القلب حب اللفة ليدعو لي بالثبات. ثبت الله السائل على الهدى وأحبه الله كما أحبنا نسأل الله أحبه الله اللي أحبنا العلم. نسأل الله يوفق الجميع ويجعلنا جميعا متحابين في الله حتى نلقاه. من السؤال يقول في هذه السنة تجمدت بعض يمكن الأموال في الأراضي كالمساهمات أو غيرها وبعض الناس يسأل يقولون أن ما دام الأرض لم تتصرف أو لم تباع فإن الزكاة لا تلزمها ولا تجب عليه. هذا في خلاف بين أهل العلم. ومشهور أن الجمهور أنه ما دام أعدها للبيع ففيها الزكاة ولو كسدت ولو تأخر بيعها. وفيه القول الآخر لبعض العلماء إذا كسدت وتأخر بيعها إن لا تجب فيها الزكاة حتى ينشط سوقها ويتيسر بيعها. ولكن هذا التفصيل ليس عليه دليل وإنما الدليل على أن كل ما أعد للتجارة هذه الزكاة سواء غلا أو رخص. لحديث سمرة بن جندب كان النبي يأمرنا أن نعد الصدقة أن نريد الصدقة مما نعده للبيع خرجه أبو داود وغيره. ولأدلة أخرى ذكرها العلماء وحكى ابن المنذر رحمه الله الإجماع على وجوب الزكاة في نوعيتها للبيع مطلقة. نعم. أيضا مجموعة أسئلة تؤكد على المعاني التي تفضلتم بها وتسأل إن كثرة الفتن والمعاصي من أسباب منع القطر وتسأل هذه الأسئلة جميعا كيف تعالج هذه المشكلات أو يخرج الناس منها؟ تعالج بما تقدم من مناصحة ولاة الأمور مناصحة المسلمين وبداء الإنسان بنفسه لا يدع الحمل على غيره والتبعات على غيره فيهلك الناس. كل واحد يحاسب نفسه ويجاهدها لله حتى يسلم من المعاصي حتى يكون عضوا نافعا عاملا مجديا مثمرا في المجتمع. بعض الناس مهمته عيب غيره واللوم على غيره ورغم غيره بالعظائم ولا يحاسب نفسه. لا، على كل منا ان يحاسب نفسه حتى يخرج من هذه المشاكل. وعلى العلماء وفقهم الله أن يتصلوا بولاة الأمور جميعا وأن يوجهوهم إلى الخير وينصحوهم بالطرق المناسبة الكتابية والشرعية وأن يوضحوا لهم مغبة الشرور التي يخشى منها من جهة أنفسهم ومن جهة رعيتهم ومن جهة بسط العلاج وكيفية العلاج وأنواع العلاج. والله جل وعلا هو الذي يهدي من يشاء. لكن العلماء وغير العلماء عليهم أن يتعاطوا الأسباب وأن يفعلوا الأسباب التي يستطيعونها في إزالة المنكرات مع ولاة الأمور ومع أنفسهم وأهل بيوتهم ومع جيرانهم وأصدقائهم ومع طلبتهم ومع غيرهم من الناس. فإذا تعاون المسلمون المدرس مع تلاميذه والأب مع أولاده والأخ مع إخوانه الصغار وأهل بيته والجار مع جيرانه والعلماء مع ولاة الأمور ومع أمراء البلاد ومع بعضهم في بعض إذا تناصح الجميع وتساعد الجميع خف الشر أو زال الشر وجاءت الخيرات والنعم. اللهم استعان. مجموعة من الأسئلة تشير إلى تفرق المسلمين وإلى كثرة الفرق والطوائف وإلى أن كثيرا من الشباب حائر بين هذه الفرق

من دل على خير ومشاركته رغم جهوده